بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ساعات الغد، وساعات الغد ما يجلس فيها الإنسان فيتذكر فيها معاصيه وذنوبه، ويتذكر فيها ما فرط فيها في الدنيا وغفلته، فينتبه فتصبح عنده كثره لله عز وجل يندم فيها على ما فرط، ويدعو الى ان يتوب. شاب هداه الله صغير السن في بيت قد امتنع بالفجور والمعاصي والمنكرات والفواحش، ابوه لا يعلم قدره، حاول ان يدعو اباه الى الله فلم يستجب له ابوه، فاتى الى امام المسجد يبكي عنده يقول له ان ابي يعصي الله ولا يعرف ربه، حاولت ان ادعوه الى الله فلم يستجب لي، ماذا افعل؟ قال له اذا كنت في الثلث الاخير من الليل فتوضا وضوءك للصلاه، وكان شافا صغيرا، قال ثم صل لله عز وجل ركعتين وادعو الله عز وجل في تلك الركعتين ان يهدي اباك. قال فكان الشاب في كل ليله يفعل هذا الفعل وفي ليله من الليالي. قام الشاب يصلي في الليل، فدخل الاب البيت بعد فتره قد فعل فيها ما فعل ولم يصل احد الى سيده، ففتح الباب ودخل والناس وياه في البيت، فسمع صوت بكاء في غرفه من الباب، فاختار من الغرفه ينظر فاذا ابنه الصغير يبكي، اقترب منه ليسمع ماذا يقول، سمعت له يرفع يديه الى الله وهو يقول اللهم اهد ابي، اللهم اهد ابي، اللهم اشرح صدر ابي للاسلام، اللهم افتح قلب ابي للهدايه. وقلت الاب يسمع هذا الكلام الى به ان ينتصر، واخذته قشعريره، قال فخرج من الغرفه فاغتسل ثم رجع الى الغرفه والاب لا زال يبكي ويرفع يديه الى الله، قال فصلى بدم ابنه ورفع يديه مع ابنه وهو والابن يقول اللهم اهد ابي، والاب يقول امين، اللهم افتح قلب ابي، والاب يقول امين، فبكى الاب وبكى الابن، فما ان انقضى الابن من صلاته الا ان التفت فرى اباه يبكي، فحضن اباه فتعالى فجعل يبكيان الى الصباح. وكانت بدايه بدايه في هذا الامر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد بن ماجه الندم توبه، الندم توبه، فاذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ثم بكى وقد يذكر تلك المعارك تلك الليالي الظلماء، يتذكر يوم ان جلس معه، يتذكر يوم ان فتح الكتاب فنظره، ثم يتذكر عفو الله عليه واظهار الله له وحلم الله عليه، يبكي والله عز. قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فاحشة كبيرة ظلمهم سمعوا صغيرة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ساعة الندم، ومن ساعات الندم ساعة المؤمنين الطائعين الصالحين إذا فاتتهم الطاعة تولوا وعيونهم تفيض من الذبح حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. روي عن جابر بن بصل قال رجل كان صالحا فاتته صلاة العصر في جماعة فالله بخير فجلس يبكي لأن صلاة الجماعة قد فاتته، نقول هذا لكثير من المسلمين الذين تفوتهم الصلاة بكليتها حتى يخرج عن وقتها، جلس يبكي في البيت، فجاءه بعض أصحابه يعزونه في البيت يعزونه على فوات صلاة الجماعة، فنظر إليه وكان سلا فبكى، قالوا ما يبكيك رحمك الله؟ قال لو مات ابن من أبنائي لأتى المدينة كلهم ليعزوني، اما ان تقولني صلاة فلا ياتيني الا بعض اهل المدينه، فوالله ان موت ابنائي جميعا اقوى مني من صلاه الجماعه. تولوا اعينهم تفيض من الدمع الا الا يجدوا ما ينفقون. ندم يد القناعه بعض الفقهاء وندم لأنه ارتكب معصية. هذه ساعة الندم. ومن ساعة الندم أيها الإخوة ساعة كل منا مقبل عليها، ساعة كل منا سوف يأتيها الصالح والفاجر، الملك والفقير، العظيم والحقير، الكبير والصغير، كل منا سوف يقدم عليها. ما هي هذه الساعة؟ إنها ساعة الاحتضار. ولد الأبان بن عيان رحمه الله، فخرجت من عند ابن مالك بن البصرة، خرج من عندي يقول فإذا في جنازة تمر عليه يتبعها أربعة نفر، فقلت سبحان الله جنازة لا يتبعها إلا أربعة. قال فأخذت العهد على نفسي أن أتبعن هذه الجنازة. قال وتبعتها حتى إذا كنا في المقبرة. قال صلينا عليها ثم دفناها، وبعد أن قضينا من دفنها قلت له أسألكم بالله جنازة من المسلمين لا يتبعها إلا أربعة نفر، أين المسلمون؟ فقالوا انظر إلى هذه المرأة فإذا امرأة من فريق. قالت قالوا استأجرتنا لنتبع هذه الجنازة في المرأة، قم اذهب إليها فاسألها عن الخبر. قال فلعبتها وتبعتها حتى دخلت بيتها فطرقت الباب عليها فخرجت. قال فسألتها قال قلت يرحمك الله نظر هذه الجنازة؟ قال هذا ابني. لما احتضرت ساعة الوفاة انظر إلى الملل وتذكر المعاصي، تقول لما احتضرت ساعة الوفاة وكان عاقل في أمه لا يأتي الله يأتي الله فاجرا فاسقا، قال لي يا ابن الله أتريدين لي السعادة؟ قلت لي والله أريد لك السعادة مهما عاقى الابن أمة أو أباء فإنهما في تلك الساعة ينسيان السعادة، ما يتذكران إلا سعادة الابن. قلت لي والله أريد لك السعادة. فقال إذا ذكرت ساعتي وضعي قدمك على خدي ثم قولي لا لا تزاول يا عبد الله، ثم ارفعي يديك إلى الله عز وجل وقولي اللهم إني قد أنسيت راضية عنك فارض عنك، ولا تخبري أحدا بموتي فإنهم يعرفون أني أعبد الله ولا أطيع أحدا. فقلت فعلت. فلما اقتربت فعلته وضعت قدمها على خده ورفعت يديها الى الله تقول هذا جزاء من يعصي الله اللهم اني قد امسيت راضيه عنه فارض عنه. يقول امام وبعد قليل كبرت نفسي فقلت لها الله ما الذي حدث؟ قالت رايت البارحه في المنام فرايته يبحث ويطرح، فقلت له من؟ قال رايت ربا كريما رحيما غير غضبان بدعوتك التي يا الله. انظروا الى تلك الساعه التي يختلف فيها الرجل بها من اشرافه. عثمان رضي الله عنه كان اذا حمل جنازه بكى، قيل له ما يبكيك رحمك الله؟ قال القبر اول منازل الاخره، فان كان يسيرا ما بعده ايسر وان كان كبيرا فما بعده اشد. نظر ابن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفه الراشد بعد ان صلى بالمسلمين العصر والعيد خرج من اصحابه فمر على مقبره فقال لاصحابه اجلسوا انتظروني. فنزل من صلاته وكان اميرا للمسلمين، فنزل من صلاته واستقبل المقبره فنظر الى الملوك الى الامراء الى الوزراء الى العظماء الى الساده انظروا تحت السؤال نظر اليهم فاخذ يشكو قال اتيت القبور فناديتها اين المعظم والمرتقى؟ تقالوا جميعا فما مخبر وما قوا جميعا وما تنهض تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الكبر فيا سائليا ما مضوا اما لك فيما مضى معتبر. ثم قال يناديهم ايها الموت ماذا فعلت بالاحبه؟ ايها الموت ماذا فعلت بالاحبه؟ ايها الموت ماذا فعلت بالاحبه؟ ثم جلس واخذ يد الاحبه ثم رجع الى اصحابه وهم ينظرون اليه فقال ادعوا ماذا قال الموت؟ قالوا انا ادعوني. قال بدات بالحبه الجريدة وتنظر إليها ولا أحد ينظر إليك. تتذكر يوم كنت تجلس أمام التلفاز وتقول سوف يراقب الله سوف أصلي سوف أتوب. تتذكر يوما كنت تحادثها للآخر ولا أحد يراك إلا الله. تتذكر يوما كنت تسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فتستيقظ ثم تقول أصلي بعد طلوع الشمس. تتذكر يوما من الأيام كنت تسمع الصالحين ينادونك فلا تستجيب لهم. يوما من الأيام تسمع مجالس الذكر فتولي هائبا. يوما من الأيام كنت تأكل الربا وتستهزئ على أهل الدين. وفي تلك الساعة تحس أن ضربات قلبك أصبحت ثقيلة. ضربة تسمعها ثم ضربة أخرى تعدها ثم ضربة ثالثة. ما بال القلب بدأت تبكو ضرباته. ما بال النفس كأن النفس يخرج من صدر إبراهيم. تنظر حولك تنظر إلى الأم تبكي عليك تنظر إلى زوجتك قد احتضنت بنتك وهي تبكي عليك. ابنك الصغير قد رمى بعقله عليك وهو يبكي ويقول أبي أبي ولا تستطيع أن تجيبه. تنظر إلى أبيك وقد جاء الطبيب والطبيب يتبع ملكات قلبك وأنت تنظر إليه وتعلم أن الفراق قد أتى. تنظر إلى أخوانك يبكون ينجبون يلويون. تنظر إلى من حولك كنت في واد وأنت في واد آخر. ما قالوا كمالك لقد فردتها الأصابع تحس أنها قد فردتها. ما قالوا ساقين قد التصقتها. ما قالوا الحصان لا تستطيع أن تحركهما. ما قال العيلان قد شهقتا. كلا لا أدري ما أدري في الدنيا ما كلام الله وكلام الشيطان. وللمرء يلقي فيه عمره وموت فقدر يضيق فيه ولده ويلقى نكيرا للسؤال والمنكرا يدومان بالتنكيل من يتلجلجه. إن كتب عبد على ذلك السؤال ماذا يكون مصيرك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الآن يتذكر حقوق والده، الآن يتذكر يوم عفا والده، يوم عفا أمه، يوم قطع رحمه، الآن يتذكر يوم أكل الربا، الآن يتذكر يوم استمع إلى الأغاني. يأتي رجل خبيث الثياب، منكر الثياب، خبيث الوجه، خبيث المنظر، وجهه يدير الشر، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يدير الشر، فيقول أنا أملك الخبيث، أنا أملك الخبيث، أنا ذلك اليوم الذي ذهبت فيه إلى تلك المنكرات، أنا ذلك اليوم الذي رمت فيه عن الصلوات، أنا ذلك اليوم الذي سمعت فيه الأغاني والمسلسلات، أنا ذلك اليوم الذي تجولت فيه في الأسواق تنظر إلى النساء يمنة ويسرى لا ترعى لله فرجا، أنا ذلك اليوم الذي غفلت فيه عن الله الذي فضلت فيه في الطاعات، أنا ذلك اليوم أبشر بالذي يكون هذا يومك الذي كنت توعد. من أوقات الندم ومن ساعات الندم يوم يكون فيه العبد في قبره متعذبا يضيق عليه القبر حتى يختلف فيه اضلاعه، وفي لحظه من اللحظات يشق عنه القبر ما يطلع يسمع صوت السماء وهو يشق تنتظر ينظر الى الكراهيه نظرها انها تتناثر نظر الشمس انقبضت زاد نورها يخرج من قبره ينظر الى البحار قد انفجرت وتحولت الى بحيره ما تخرج من تحته الا الناس يخرجون من تحته الوحوش تخرج ماذا الناس يقولون عن وجوه النساء ماذا يقول؟ يقول ان كان متعبا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا يخرج يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا يا ويلنا ما فعلت الدنيا كان باغيا كان باغلا كان متبتعا فكان ياكل ويشرب كان يدعو ويلعب كان غافلا عن الاجل ويخرج فيقول يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا فيقول الصالحون له هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فاطمه امراه وزوجه عمر بن عبد العزيز كانت تبكي بعد وفاه عمر فقيل لها تبكي اجب عنها يا عمر فوالله إنه بعد الموت لم يخير فيما قبله. قالت لا والله ما أبكي على موته ولا على وفاته. تقول رأيته ليلة عمر بن عبد العزيز رأيته ليلة قائما يصلي يقول وهو يقرأ حتى وصل إلى قول الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقال واتوا أتبعها تقول حتى صبت فتوسل إلى عيني وأخذ يبكي وجعل يحن حتى ظننت أن روحه سوف تخرج تقول ثم حدث ثم بعد هذا صرخ مرة أخرى فقال واتوا أتبعها ويلي من يوم يكون النار فيه كالفراش المبثوث تقول ثم سقطت الليل ولم يقصر الا على اعمال صدره والسلام تقول فكلما تنشرته بكيت وبكيت واستمع يوم ينادى من مناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يا له من بدر فيا له من شر فتنظر الى امك وهي تناديك تقول يا بني حسنه اتبلغ بها يا بني حسنه اضط بها رقبتي من النار فتقول لا إليك أبي إليك أبي. يناديك الأب فيقول يا ولدي لقد أرعيتك من جوع وكسيتك من حري يا بني حسنة أتبلغ بها. فتقول له نسفيني نسفيني إليك أبي يا أبي. يأتيك الإبن فيبكي فيقول يا أبي يا أبي الحسنة يا أبي حسنة أدخل بها الجنة. فتقول له إليك عني إليك عني. هذه من ساعات الندم ومن ساعات الندم ذلك اليوم الذي سماه الله يوم الحسرة. من اسم يوم الحسرة؟ لما يتحسر فيه الناس وينتهون على ما قرروا في هذه الدنيا. فإذا رأوا جهنم تذكروا الدنيا تذكروا ما الله قال الله عز وجل عن جزائهم. إذا رأوا جهنم شق الناس على بشر وأيقن المجرمون للعمل وفتحت جهنم عن الغضب. وهناك يقول الله نسلي إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وتثيرا. جهنم لو تجر وتسلسل لا تشعر أن الجنان على كل جنان يسمعون أن ملك يدعوها. وأيقن المجرمون بالعقب وفتحت جهنم عن الغرق. وهناك يقول الله نفسي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وتثيرا. فيرنق جهنم لو تتجر وتسلسل لا تشعر أن الجيار مع كل جبال يرجعون أن الملك يدعوها. يقول النبي نفسي نفسي ماذا يقول المسلم ماذا يقول المسلم ماذا يقول المسلم. إذا كان الأنبياء يقولون نفسي نفسي ماذا نقول نقول نفسي يا عباد الله إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا لحظات ثم نقول في ذلك الموقف كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء كم يطرحون كم يسعدون بتلك الليلة يتذكرها. تلك الليلة التي سافر فيها مع زوجته وأبنائه إلى دول الفجور والسنا والسماء كم في عذاب الدنيا يتذكرها. يتذكر تلك الليلة كانت تسود ونظر إليها وكلمها وكلمته وتواعد معها وقابلها يتذكرها. يتذكر تلك الليلة مر على الفقراء فغض البصر ولم يتكلم ولم يقصدوا من تلك المكاره يومئذ يتذكر الانسان وعلم ان له الذكرى. يتذكر يوما قاتل امه فتحا لانه يتذكر العلم. يتذكر يوم من الايام كان يقول لامه اذا فعلت واذا لم تفعلي فكان يقصد حوته عليها. يتذكرها والله. فكان فيه هذه اللذات مزدجر لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لقائك فبصرك اليوم حديد. نظرت إلى الصلاة نظرت إلى الصيام نظرت إلى الحج فإذا به قد جعل الله مفاتيح القوة. نظرت إلى عبادتك إلى ماعزك فطرحت جبال إلى الحسنات إذا الله عز وجل يفعلها دائما صورا. لما في ليلة من الليالي كنت تجلس لوحدك فتعصي الله لوحدك من الندم. تجد بعض الناس في تلك الساعة يعضون أيادين من الندم ويوم يعض الخالق على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا. شاب صالح كان يصلي مع الناس منتسم لدين الله، تعرف على بعض الشباب الفقراء الفجر انظر الى جريك السوق، تعرف على من ولد يكون يعلم قضاء الجريك السوق، فاستدرجوه ليذهب معه الى قوى الزنا والحلال، فراودوه حتى اقنعوه بهذا فذهب معه الى تلك الدول. يقول يروى عنه انه في تلك الليالي لم يكن يمكن له من الليل، كان اذا جاء الليل زاد لوحده في الغرفه صادق على وقت الفار حتى لا يجعل معه من الفار، شاب سيد صالح كل ليله على هذه الطريقه يجلس معه في النهار، فاذا اتى الليل زاد لوحده في الغرفه صادق على وقت الفار، ولم يرضى اهل السوق واهل الفجور الا ان يصلوه معه في جهنم. وفي تلك الليله اتوه بامراه عاليه ففتحوا عليه الباب وادخلوا المراه الى الغرفه دفعوها دفعه ثم اغلقوا الباب عليه فلا زالت تراوده وتراوده حتى وقع عليها، فلما وقع عليها قبض الله روحه ويوم يعض الظالم على يمينه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا Yeah. النبي صلى الله عليه وسلم يمر في ليلة من الليالي على بعض الجيوش، فسمع عجوزا تقرأ القرآن، تقرأ تقترب من البيت يجتمع إليها، ماذا تقول؟ توقف تقول هل أنت كحديث الغاشية؟ من المقابل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هي الغاشية؟ القيامة الثامرة الكبرى الصاعقة، هل أتاك يا محمد هذا الحديث؟ حديث عجيب وأمر غريب وهم عظيم وشرب وزلزلة شديدة، فلا تقوى محمد. يقول فاقترب عليه الصلاة والسلام من الباب وأخذ يستمع إليها وهي تقرأ، هل أتاك حديث الغاشية؟ وهو يقول نعم أتاني، وهو يبكي عليه الصلاة والسلام ويتردد هل أتاك حديث الغاشية؟ وهو يبكي ويقول نعم أتاني نعم أتاني نعم أتاني. عمر بن عبد العزيز قال ليلة من الليالي فأخذ يبكي وأبكى الكرام، فلما أصبح داروه ما كانت يرحمك الله في الليلة الماضية تبكي، قال وصلت إلى قول الله عز وجل طريق في الجنة وطريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير، فبكى وبكى حتى خطب يهوذا رحمه الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلقى البكاء على أهل النار، يقول أهل النار، قال يقول حتى تنقطع الدموع ثم يكون الدمع، الدمع ينقطع في النار حتى إذا انقطع الدمع يكون الدماء. هل تصورت هذا المنظر؟ هل تعجبها تلك النظرة؟ هل تعجبها تلك النظرة يا سلطان؟ هل تشهد أن يسمعها؟ هل تعجبها تلك السفرة؟ أو ذلك اللقاء معها؟ هل تعجبها تلك الصحبة في الله والماء؟ يقول ثم يكون الدمع حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لكثرة البكاء وشق الوجوه في الأقاليم. قال وهو وصلت فيه السفن لجرت، لو وصلت السفن في دموع ودمائهم لجرت قلبهم. يوم تقلب وجوههم في النار ينتظر ما يتذكرون، يقولون يا ليتنا وتطبق عليهم